إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر الإخوة الأكارم في هذا المخيم المبارك على كريم الدعوة، فأسأل الله عز وجل يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الأحبة الكرام، سأتحدث عن موضوع يبدو للوهلة الأولى أنه يخص المرأة، لكن إذا تأملنا وجدنا أنه يخص المجتمع بأسره. من منطلق قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، سأتحدث عن موضوع بعنوان العبث، وأقصد بذلك أيها الأحبة الكرام العبث باللباس، وبالتحديد لباس المرأة المسلمة. وأينا أيها الأحبة الكرام لا يزعجه تلك الألبسة الوافدة الواردة إلى المرأة المسلمة والتي لا تمت للمرأة المسلمة بصلة؟ وإنني إذ أتحدث مع النساء بهذا فإن الرجل معني بالدرجة الأولى، لأنني حقيقة أريد الرجال أن يكونوا على اطلاع تام بما سأعرضه من نقاط بمشيئة الله عز وجل في هذا الباب، وأحسب أن هذه النقطة بالذات من أكثر القضايا والمشاكل التي ترد إلينا في فصل أو في فترة الإجازة، لأن هناك تنازع بين الرجال والنساء حول قضية اللباس وبين الأزواج والزوجات والله تعالى المستعان. ولذلك أعتقد أن هذا الموضوع والإخوة الأكارم يستمعون إليه لا شك أنهم سيفيدون نساءهم ومحارمهم بمثل هذه النقاط التي سنطرح شيئا منها بحسب ما يسمح به الوقت بمشيئة الله عز وجل. ولذلك حقيقة أريد أن أطرح سؤالا لمرأة المسلمة، ألا وهو لماذا العبث بالحجاب؟ أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الرجل الذي تساهل في مثل هذه الألبسة مع زوجته ومحارمه، ألا تعلمون جميعا أن الحجاب هو شرف المسلمة وعز المؤمنة؟ إلى متى ونساؤنا يجعلن من أجسادهن هياكل يعرض عليه الغرب زبالات أفكارهم وأصنام متحركة تعلق عليها أزياؤهم الفاضحة، وكثلا من اللحوم المتمايلة مهمتها العبث بقلوب الرجال وتحريك كوامن الشباب، على حد قول الشاعر حينما قال للمرأة التي أغوت ذلك الشاب: ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنه بحق رب محمد. تقول إحدى التائبات من لباس العباءة متبرجة، تقول وهي جزء يسير من العبث بالحجاب، تقول هذه التائبة: رأيت تطبيقا عمليا لتغسيل الميتة فوجدتها أكثر ستر مني. تقول وهي تحمل على النعش مغطاة بعباءة ضافية ولا يمكن لأحد أن ينظر إليها بشهوة، تقول تفكرت في ذلك كله فقلت في نفسي: فكيف بنا نحن الأحياء نتفنن في العبث بالحجاب وكأنه ليس وراءنا عقاب ولا حساب، فكان ذلك سبب لتوبتي. أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الرجل المسلم، أما سمعنا بتلك المرأة الكندية التي تعتز بحجابها الذي غطى جسدها حتى وجهها في وقت تبحث فيه بعض فتياتنا عن فتوى تبيح لها كشف وجهها؟ تقول هذه الكندية: أنا كندية مسلمة دخلت الإسلام منذ سنة ونصف، ومن حينها وأنا أرتدي حجابي وأسير وعزتي وفخري بدين جديد يسيراني معي. أختاه في القول في القلب لوعة، وأنا أطرح عليك سؤالا: لماذا إبداء المفاتن التي أمر الله تعالى بسترها؟ لعلني أتكفل بالإجابة عن الإخوة والأخوات فأقول، تقول أو إجابة على هذا السؤال، تقول إحدى القنوات، لاحظوا أيها الأحبة الكرام، تقول إحدى القنوات المتخصصة بالأزياء الفاضحة لاحظوا أيها الأحبة الكرام بأن الفتاة عندما تلبس يعني تلبس الثوب أو تلبس العباءة إنما تريد أن تبعث لاحظوا إنما تريد أن تبعث برسالة إلى الطرف الآخر. من هو الطرف الآخر؟ الطرف الآخر هو الرجل. إنما تريد أن تبعث برسالة إلى الطرف الآخر. نعم هكذا يريدون إنهم يقولون لك إنك بهذا اللباس الفاضح ترسلين رسالة للرجل أنك على استعداد تام لإقامة علاقة محرمة معه، والدليل هو ما يراه من لباس فاضح. أختاه الكريمة، أيها الأخ الكريم، إنني أقول لكما كلمة لطيفة ولمسة حصيفة. إن العري هي أمنية إبليس القديمة، هذه الأمنية التي يروج لها أتباع الشيطان من شياطين الإنس، تلك الأمنية تأمليها في قول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. التبرج أيها الإخوة والأخوات باختصار فتنة، وقبل ذلك معصية لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وفتنة وسفور وتهتك وفضيحة وخطة إبليسية وسنة من سنن اليهود والنصارى وباب شر ودمار وهلاك. هذا هو التبرج باختصار. لنتأمل أيها الأحبة الكرام ثلاث نداءات في القرآن الكريم. قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، الآية. ثم قال بعد بضع آيات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه النداءات الثلاث كلها تتناول ماذا؟ تتناول مسألة اللباس وستر العورات، وكلها جاءت في قصة آدم عليه السلام مع إبليس وجهوده لإغواء آدم وبني آدم. ومما نستفيده من مجمل هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قرن بين إنزال اللباس الذي يستر سوءة الجسد وإنزال التقوى الذي تستر عيوب النفس. التجرد من التقوى يفضح أهواء النفوس الشريرة، كما أن التجرد من اللباس يكشف عن صورة إنسان منحط، والله تعالى المستعان. من هنا أيها الأحبة الكرام جئت لأحدثكم رجالا ونساء عن هذا الموضوع الذي أقضى مضاجع الغيورين والغيورات والمصلحين والمصلحات من خلال وقفات هي أقولها مستعينا بالله عز وجل. الوقفة الأولى بعنوان الفتوى: أيتها المؤمنة ويا أيها المؤمنون، إذا قدمنا على الله سبحانه وتعالى ماذا سيقول لنا؟ سيقول لنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يقول: ماذا أجبتم العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الداعية الفلانية. نعم علماؤنا نجلهم ونحبهم ونقدرهم ولهم مكانتهم ونحفظ له قدرهم، لكن لا قيمة لكلام العالم إذا خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أعجب العجب حينما ينكر على فتاة متبرجة في عباءتها أو في نقابها أو في غير ذلك من لباسها، تقول بأن العالم الفلاني يقول كذا وكذا. وسأعطيكم دليل أيها الأحبة الكرام أن الأمر مجرد هوى. في يوم من الأيام اتصلت علي إحدى النساء وقالت بأن يعني كأنها تجادل في قضية غطاء الوجه، فقالت بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بجواز كشف الوجه. قلت نعم. قالت إذا لماذا لا نأخذ بهذه الفتوى؟ قلت طيب يا أختي الكريمة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بأن الذهب المحلق لا يجوز، الذهب المحلق لا يجوز. قالت يا فلان. قلت نعم. قالت إلا هذه عاد. قلت سبحان الله، ليش إلا هذه؟ لما كانت الفتوى توافق هواك أخذت بها، ولما أنها خالفت هواك لم تأخذي بها. ألم تتأمل قول الحق تبارك وتعالى حينما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كذلك من هذه النقاط هي قضية مهمة جدا، وهي وقفة بعنوان شبهة. طارت النساء أيها الأحبة الكرام وأحرج بعض الأزواج من قضية مسألة عورة المرأة بالنسبة للمرأة، وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة. أنا أعلم علم اليقين أيها الأحبة الكرام أن القول بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة هو قول الجمهور، وهذا لا خلاف فيه، ولكن الحق أحق أن يتبع أيها الأحبة الكرام. ولذلك الذي يتتبع حال النساء وتبذلهن في اللباس مع ما صاحب من ذلك من التعلق والإعجاب بين الفتيات، والذي وصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة الشذوذ، وهذا من أعظم أسبابه التهتك بالحجاب، لا شك أنه سيعيد النظر في قضية أو في مسألة الفتوى بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة. وقد أتيت لكم أيها الأحبة الكرام بفتوى صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لعلني أقرأ شيئا منها حتى لا يطول بنا المقام. تقول الفتوى برئاسة المفتي العام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى وأعضاء اللجنة، تقول هذه الفتوى: الحمد لله رب العالمين، يعني حول قضية عورة المرأة بالنسبة للمرأة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغنا الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن. وأنا أؤكد على هذه القضية، قال عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن. وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ولله الحمد قرنا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا هو موضع بسطها. ثم تقول الفتوى: ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم النساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان وشعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا، تستر المرأة تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، وأقول بين قوسين ما تبديه المرأة لمحارمها هو ما يظهر غالبا، الرأس بما في ذلك الشعر والوجه والرقبة والكفين والقدمين، وأجاز بعض العلماء أول الساعد لأنه يكشف عند مهنة البيت، وكذلك الساق لأنه ينكشف عند القيام والقعود. أعود على الفتوى، قالوا في الفتوى: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وإذا كان هذا هو نص القرآن وما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، إلى آخر ما جاء في الفتوى. ثم تقول الفتوى بعد ذلك: وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، فهو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، إلى آخر ما جاء في فتوى اللجنة بأعضائها حفظ الله من كان حيا ورحم من كان ميتا منهم. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في فتاويه ورسائله، قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا في البيوت أيها الأحبة الكرام، ما بين كعب القدم وكف اليد، يعني من الأسفل إلى كعب وبالنسبة للأكمام إلى الكف، كل هذا مستور وهن في البيوت. وأما إذا خرجنا إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض، ورخص لهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخينه إلى ذراع ولا يزدن عليه. أيها الأحبة الكرام، حتى لو قال لنا قائل بأن عورة المرأة أو يرجح بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، فالناظر في قول الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى لإتمام هذه المسألة يرى أن الأخذ بهذه الفتوى أو بهذا القول فيه نقص، وحال من فعل ذلك كما قرأ قول الحق تبارك وتعالى فويل المصلين ثم توقف. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة الكرام جاء عند من يقول بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، لاحظوا ماذا قالوا، جاءت الفتاوى الهندية، لاحظوا، قالوا ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن امرأة عن شهوة، ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة. لماذا؟ قالوا لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندهم. وفي فتاوى ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قال وكذلك المرأة مع المرأة، وكذا محرم المرأة متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليه توجب الاحتياج أو الاحتياط، بل وجب الاحتياط والاحتجاب، بل وجب. وهذه المواضع التي أمر الله عز وجل بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة. إذن نلاحظ أن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى حتى الذين قالوا بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة قيدوا ذلك إذا لم يكن هناك امرأة فاجرة أو فاسقة تنظر إليها. وأسألكم بالله عز وجل رجالا ونساء، هل تؤمن تلك الاجتماعات في قصور الأفراح وغيرها من امرأة فاجرة تنظر إلى هذه المرأة؟ لماذا؟ قالوا حتى لا تنعدها إلى زوجها. فكيف لو أدرك هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى جوالات الكاميرا الآن التي لا تكتفي بنقل الوصف فقط وإنما تنقل المرأة على حقيقتها؟ وقد ذكر الصحيفة الجزيرة قبل سنة أو سنتين بأنه قبض على مجموعة تبيع سيديات لزواجات في المملكة في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى، ووجد أنهم يروجون لمثل هذه السيديات وقد انتقضت على غفلة من النساء، والله تعالى المستعان. إذن هذا أمر آخر أيها الأحبة الكرام يجعل الرجل والمرأة على حد سواء، أنه يجب عليهم أن يحتاطوا لمثل هذه المسألة. أيها الأحبة الكرام، مما يعزز القول ونحن نعلم أن الفتوى إذا كانت مبنية على اجتهاد وهذا الاجتهاد مبني على قواعد عامة أن الفتوى قد تتغير لتغير الزمان والمكان، ولذلك أنا سأذكر بعض الأمور التي تعزز مسألة أن المرأة أمام المرأة أنه يجب عليه الاحتجاب. من ذلك أولا أن لبس المرأة مثل هذه الأثواب والأزياء الفاضحة حتى وإن كان أمام النساء فيه خرم للمروءة ولا يشك في ذلك عاقل، وإفساد للفطرة ونزع للحياء، والحياء تاج المرأة، فإذا ذهب الحياء فعلى العفاف السلام. ثانيا أن لبس المرأة لهذه الأزياء يؤدي إلى التبذل وترك الحجاب بكامله، وهذا شيء مشاهد، فإن النساء اللواتي اعتدن على التزيي بهذه الأزياء أنهن من أكثر النساء تساهلا بالحجاب وتبذلا عند خروجهن للأسواق، وما ذلك إلا لسقوط حرمة التستر في أنفسهن لما اعتدن على هذه الأزياء. والمنكر إنما يبدأ صغيرا ثم لا يلبث إلا أن يكبر ويعظم، ومع عدم الوجود المنكر له حتى ينتشر شرره ويعظم خطره ويصعب دفعه. ومن المتقرر المعلوم في قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم. ثالثا أن هذه الألبسة الفاضحة عرضة لأن تلبسها المرأة أمام المحارم، وهذه قضية يا أخوان أنا لا أقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو لكم، لكن تصور أيها الأخ الحبيب أيها الرجل المبارك أن ابنك إذا افتتن بعمته أو بخالته أو حتى بأخته إذا كانت متهتكة بحجابها أنه سيأتي إلى والده ويقول فتنتني أختي؟ لا والله، لكن والذي نفسي بيده أن كثيرا من الشباب يشتكي من هذه المعضلة، ولقد جاءني شاب في يوم من الأيام وقال يا فلان أنا بين أمرين، وأشهد الله على ذلك أن أقع على أختي عياذا بالله عز وجل أو أهرب من البيت. لأنه لما تلبس المرأة على أن حدود المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة في الغالب إلا من رحم الله يأتي المحرم أحيانا من الإخوان أو من الأعمام أو من الأخوال ويرى المرأة على هذا التبذل على هذه الصفة، فربما وقع في قلبه فتنة، والله تعالى المستعان. خاصة نحن في وقت كثرت فيه الفتن حيث انتشرت في وسائل الإعلام الإثارة الجنسية مع ضعف الوازع الديني، حينها لا نسأل عن النتائج. رابعا وقوع الفتنة بين النساء بعضهن ببعض، ومما زاد في الفتنة التهتك في اللباس أمام النساء، حيث تعدى الأمر من كونه إعجابا إلى مسألة الشذوذ عياذا بالله عز وجل، وقصص هذه الفتنة ما زالت تصل إلى كثير من الدعاة والداعية. من النقاط أيضا نقطة بعنوان ظلمات بعضها فوق بعض. أيها الأحبة الكرام، كم يذوب القلب أيها الأخت المسلمة، ويا أيها الرجل المسلم، كم يذوب القلب من كمد وهو يرى تلك الألبسة الفاضحة والعبارات أو العباءات المتبرجة وقد أضيف إليها سوءة أخرى. أتدرون ما هي هذه السوءة؟ إنها تلك العبارات المكتوبة كانت في اللباس الداخلي من قديم الزمان، وهذه الموضة موجودة عليها بعض الكتابات وأحيانا بعض صور الفنانين والفنانات واللاعبين، وانتشرت مع الأسف الشديد الآن أو بدأت في الانتشار إلى قضية العباءات. واليوم العصر رأيت فتاة تقريبا في 10 أو 11 من عمرها وتمنيت معي واحد يعرف اللغة الإنجليزية من أجل أن يترجم لي الكلمات التي على العباءة من الخلف. لكنني أيها الأحبة الكرام سألت بعض من يهتمون بمثل هذه الأمور وطلبت منها أن يترجم لي بعض العبارات التي وجدت على العباءات، ولا أقول ذلك أيها الأحبة الكرام لأجل أن أكون على بينة من أمرنا. فوجئت أيها الأحبة الكرام أن بعض العباءات أو بعض الألبسة مكتوب عليها عبارة بالإنجليزي أو باللغة الإنجليزية أنا سعيدة بلقائك هذه الليلة، هذه عبارة من العبارات. كذلك أيضا من العبارات أرجو أن نلتقي هذه الليلة. لما تخرج المرأة وهي قد كتبت على العباءة هذه الكلمات لا شك إن هذه مثار فتنة، لأنها دعوة صريحة إلى الحرام، والحق تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، فدل على أن كل طريق يؤدي إلى الزنا أنه محرم، فكل وسيلة تؤدي إلى الحرام فإنها محرمة ولا شك. كذلك أيضا من النقاط ومن المواضع التي سأتكلم عنها نقطة بعنوان أو وقفة بعنوان حقا لا تتبعوا. أيها الأحبة الكرام، يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لما فتح الباب على مصراعيه للمرأة المسلمين تلبس ما شاءت تحت مظلة أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، هل تعتقدون أن الشيطان أيها الأحبة الكرام يقف إلى هذا الحد؟ لا والله، بل والله لا يقر له قرار حتى يسلخ المرأة من حيائها ويصل معها إلى أقل درجات الانحطاط. ولذلك تتعجبون أيها الأحبة الكرام أنه في لباس الآن وهو آخذ في الانتشار يكون اللباس العلوي ما يسمى ببلوزة إلى السرة، وبالنسبة للأسفل يعني تظهر أول العجيزة، فأصبح الذي يكشف الآن هو ما بين السرة إلى قريب العورة، وهذا مما أجمع العلماء على تحريم كشفه. متى حصل هذا أيها الأحبة؟ حتى تقول لإحدى النساء، تقول بأنني حضرت مناسبة من المناسبات تقسم بالله أن كل النساء الحاضرات يلبسن مثل هذا اللباس، وأن الواحدة منهن إذا انحنت لتأخذ شيء من الأرض أنه يبدو أول عجزتها. قد يقول قائل لن نصل إلى هذا الحد. لا يا أخي الكريم، من كان في يوم من الأيام يظن أيها الأحبة الكرام وأنا أخاطب الرجال والنساء، من كان يظن في يوم من الأيام أن هذه العباءة المعروضة في السوق ستلبسها نساء المسلمات في يوم من الأيام؟ من كان يظن أن هذه الألبسة الشفافة والمشققة الآن والقصيرة ستلبسها حفيدات خديجة وعائشة في يوم من الأيام؟ إلا لما تساهلنا في مثل هذه القضايا وقللنا وقلنا بأن هذه حالات نشاز وأنها لا تعبر عن المجتمع فسكتنا عن مثل هذه الأمور، فانتشرت في أوساط النساء انتشار النار في الهشيم، والله تعالى المستعان. وقفة بعنوان من أين هذه الأزياء؟ يحق لنا أن نسأل جميعا أيها الأحبة الكرام، ويحق لنا أن نتساءل جميعا وأن نتأمل هذا السؤال جيدا قبل الإجابة عليه، من أين أتت لنا هذه الأزياء؟ أقول من خلال مسميات الأعجمية تتضح الإجابة على السؤال. هذه الألبسة الفاضحة والله أنها لا تمت للمرأة المسلمة بصلة، بل هي غريبة عليها. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تصنع فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا وشد عليه، حتى استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على أن المرأة في البيت أو على أن المرأة تصلي وقد كشفت كفيها وقدمها. هذا يدل على أن لباس المرأة المسلمة كانت في البيت كانت ثيابه إلى الأكمام إلى المرفق، وأما بالنسبة الأسفل إلى الكعبين. وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. إذن التعري والتفسخ في الألبسة هي أمنية إبليس القديمة، والتي بدأت تتحقق على أرض الواقع من خلال أعوانه بشياطين الإنس. قال تعالى محذرا من هذه الفتنة: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من كان يصدق أن تشتري هذه القطع القماشية المشققة والقصيرة والشفافة وهذه البناطيل الفاضحة؟ أقول من كان يصدق أن تشتريها المسلمات اللواتي حملنا في قلوبهن لا إله إلا الله وخفقت في صدورهن آيات كتاب الله أيتها المؤمنة؟ أقول لك ما قال الشاعر: من أين هذا الزي، من أين هذا الزي ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد ضدان يا أفتاه مجتمع دين الهدى والفسق والصد والله ما أزرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. يا حفيدة أمهات المؤمنين نشدتك الله عز وجل إلا تعزمي من هذه اللحظة أن تقومي وأن تمزقي ما لديك من ملابس فاضحة وسافرة، وإن لم يكن ذلك إن لم يكن سترها والاستفادة منها فمزقيها طاعة لله عز وجل ورسوله، حتى تكوني من النساء الفضليات المؤمنات بالتنزيل، فإن من قبلك من النساء الصالحات فعن ذلك. فقد روى ابن أبي حاتم عن صفية قالت: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لهن فضل، ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، وأشد تصديقا بكتاب الله، ولا أشد إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن لهن يتلون عليهن ما أنزل الله عز وجل ما منهن من امرأة إلا قامت إلى مرقها فشققته فاعتجرت به فأصبحن يصلين صلاة الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. فهل نظفر يا أمة الله بسرعة استجابة كهذه الاستجابة؟ هذا هو المؤمل والمرتجى. وقفة بعنوان الحذر الحذر. أختي المسلمة، أيها الرجل المسلم، يا من ابتليت بهذه الألبسة المحرمة، الحذر الحذر أن تضيفي إلى ذلك سخريتك وهمزك للنساء أو الفتيات المحجبات بالحجاب الشرعي، وتلك ورب طامة أعظم من ارتداء هذه الألبسة. نعم أصبحنا الآن نسمع أن فلانة غير متحضرة، فلانة قروية، فلانة لا تحسن اللباس، وفلانة لا تجاري الموضة، وزادت بعض النساء في التهكم والسخرية. لهذه وأمثالها أقول: تأملي أولئك القوم الذين قالوا يا من تحججت بأنها ناصحة لفلانة أو تريدها أن تظهر بشياكة أو كذلك تقول بأن هذا حديث نقطع به المجالس، تأملي قصة أولئك النفر الذين قالوا في حق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأينا مثل قراء هؤلاء أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، فتبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعتذرون ويقولون: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يعني حديث نقطع به الطريق، كما تقول بعض النساء: إنما نقطع بهذا الحديث المجالس. فما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يزيد إلا أن يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله لئن ابتليت بعض النساء بلبس هذه الألبسة لهو أهون عند الله سبحانه وتعالى من سخريتها بما جاء بالشرع، وذلك من خلال لمز المحجبات والمحتشمات من نسائنا وفتياتنا. وقفة بعنوان أنت والشتاء. تصدقون أيها الإخوة والأخوات أن إحدى الأخوات تقول نفرح بفصل الشتاء وله فوائد، وقد ذكرت من فوائد الشتاء أن تلك الأجساد العارية إنما تختفي. لماذا؟ قالوا تخشى هذه المرأة من لفحة برد تصيب جسدها، وأمر ذلك مستدرك عن طريق العلاج إذا أصيبت بشيء من ذلك. لكن ألا تتأمل المرأة المسلمة حينما تبدي شيئا من جسدها في غير فصل الشتاء، ألا تتأمل أنها تعرضه لنار وقودها الناس والحجارة؟ ألا تعلمين أخية أن الطعام في النار نار؟ أما تعلمين أن الشراب في النار نار؟ ألا تعلمين أن الثياب في النار نار؟ تأملي أخية حينما يأكل أهل النار الضريع، وهو نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة، والغسلين، وهو عصارة أهل النار من قيح وصديد، هذا هو طعام أهل النار. إذا أكلوا ذلك وتأججت النار في بطونهم استغاثوا بالعزيز الغفار، يريدون ماء فيغاث أهل النار، ولكن بماذا؟ بماء كالحميم، كالزيت الذي يغري، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فيا من تخافين على هذا الجسد من لفحة برد، ألا تخافين عليه من لفحة النار؟ ولا أقول إلا ما قاله أحد السلف: عجبا لمن يؤثر الظل على الشمس ولكنه لا يؤثر الجنة على النار. وقفة بعنوان بين امرأتين. أيتها المرأة المسلمة، لا أشك أن نقطة البداية في ارتداء الألبسة الفاضحة والعباءات المتبرجة هي الهزيمة النفسية التي تعيشها بعض نسائنا. هي لا تستطيع مقاومة بريق الموضة وصرخاتها لأنها لم تعتز في يوم من الأيام بحجابها. تأمل ذلك من خلال صورتين أسوقها لك ولك أيها الرجل. الصورة الأولى صورة تلك المرأة المسلمة التي تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف وفوقها عباءة ساترة. لماذا؟ تقول: فإذا دخلت قصر الأفراح قبل ما تدخل على النساء تقوم بلبس العباءة التي أو بخلع العباءة التي على الكتف، ثم تدخل على النساء بعباءة على ماذا؟ يعني تخلع التي على الرأس ثم تدخل على النساء بعباءة على ماذا؟ على الكتف. لماذا؟ حتى لا توصف بأنها متخلفة أو رجعية، وحتى لا يصيبها شعور بالنقص. هذه صورة أيها الأحبة الكرام. الصورة الأخرى صورة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن لباس الرجال وقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فقالت أم سلمة: والنساء ماذا يصنعن بذورهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه شبرا. ما قالت: والله يا رسول نرفعه شوي، أو هذا طويل، أو يؤدي إلى أنني أسقط في الطريق. لا، وإنما قالت: إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله. والله ما قالت ذلك اعتراضا على حكم الله عز وجل ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت تبحث عن مزيد من الستر والعفاف. إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله، قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. تريدون تعرفون حجم المخالفة؟ انظروا إلى قصور الأفراح الآن أو مجتمعات النساء، إما قصير أو تجره ما يسمى بالذيل الآن، يعني المخالفة واقعة. وتعلم المرأة أنه ما زاد على الذراع بالنسبة لها فإنه يعتبر إسبالا يحرم عليها أن تلبسه، ويزيد الطين بلة ما يسمى بالذيل الآن، يسمونه بالذيل، وما عرفنا يا أخوان الذيل إلا للحيوانات أكرم الله جميع، وهذا تضيف إليه سوءة أخرى وهي قضية التشبه، وقد ذكر أهل العلم أن من التشبه بالحيوانات، وهذا قسم من أقسام التشبه، والله تعالى المستعان. أيتها المرأة المسلمة، إن العزة والكرامة والإباء الذي خلد ذكر المرأة المسلمة ليس بتفاهتها وهبوط مستوى تفكيرها حينما ظنت أن شخصيتها تنبع من خلال عباءة متبرجة أو نقاب فاتن أو لباس فاضح، لا، بل بحيائها ومبادئها ومحافظتها على شرفها. علمت أن العزة والرفعة باعتلاء نفسها عن هذه السفاسف والترهات، فأقبلت على صلاح نفسها، فخلد التاريخ ذكرها. وما أروع ما قاله الحافظ البصري حينما قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وقفة بعنوان أضرار. أيها الإخوة والأخوات، نحن لا نريد أن نحجر واسعا، ولكننا أمام واقع مرير بسبب هذه الألبسة الفاضحة، سواء منها ما يلبس أمام الرجال في الأسواق المتنزهات أو أمام النساء بحجة أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة. ولقد تقرر عند العلماء أن المسألة إذا كانت مبنية على اجتهاد مبني على قواعد عامة، وذلك كمسألة عورة المرأة أمام المرأة، فإنه لا مانع من تغير الحكم بتغير الأحوال والزمن. ولهذا سأذكر أيها الأحبة الكرام ما ترتب على هذه الفتوى، أعني فتوى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، سأذكر ما ترتب على ذلك من أضرار. هي أولا، والأضرار كثيرة لكن سأذكر منها مين: قلة الحياء، وهذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. وأتحدى من يقول أن هذه المتبرجة في الأسواق والطرقات لم تكن تساهلت في لباسها أمام النساء. يستحيل أن امرأة تحفظ نفسها أمام النساء أنها تظهر بهذه الألبسة في الأسواق وفي مجامع الرجال. إذن هذه الظاهرة الآن أمام الرجال بألبسة لا ترضي الله عز وجل إنما أخذت دورة في البيت فاستهالت بقضية اللباس والحجاب فأورث ذلك ما نراه في أسواقنا. ثانيا أن المتبرجة في الشارع كانت نتاج تربية في بيت لا يقيم وزنا للباس، وغالب الفتيات اللواتي ابتلين بداء المعاكسات ذكرنا أن بداية الشرارة لباس ساقط في البيت ثم استمرأت هذا اللباس فخرجت به إلى الأسواق، حينها كانت عرضة للفساق وتلك خطوات الشيطان التي حذر الله تعالى منها. ثالثا ضياع الأموال، واسألوا عن ذلك من ابتلين بهذه الألبسة الفاضحة حيث أصبح اللباس الساتر إن وجد فإنه يأخذ مكانا قصيا في المحلات، بل تقول لامرأة في قبل يومين إذا طلبت عباءة ساترة دخل العامل وأتى لي بعباءة مغبرة في المستودع وقيمتها بأبخس الأثمان، وأصبح اللباس الآن غير ساتر. والله يا أخوان وأقسم بالله عز وجل أنه في يوم من الأيام أخذت ثوب امرأة من الثياب المتبرجة، والله الذي لا إله إلا هو أنني وضعته في كفي وضغطت عليه بكفي، ما يأتي كله على بعضه متر واحد. هذا تكتسي به امرأة من اللواتي تربينا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لي أحد الشباب، وهذا من الأضرار أيضا، قضية الخلافات الزوجية. واحد من الشباب قبل يومين أتحدث معي يقول يا فلان عندنا مناسبة وزوجتي تريد لباس أو ثوب رأته في إحدى المحلات 3500 ريال. قلت كم راتب؟ قال راتب 5000. قلت طيب كم تشتري له؟ قال أنا أنازعها الآن في ثوب آخر ب2500 ريال. تقول والله ما بي. طيب يا فلانة إذا ما اشتريت لس؟ قالت توديني لأهلي. لاحظوا أيها الأحبة الكرام كيف أن قضية اللباس أقضت مضاجع البيوت. والله الذي لا إله إلا هو أنا دخلت في أكثر من قضية، ومنها قضايا وقع فيها الطلاق لأنه المرأة تقول الرجل ما يتركني على كيفي، ما يريدني ألبس العباء على الكتف، ما يريدني أتنقب، ما يريدني كذا، ما يريدني ألبس اللباس المتبرج وتحتجن أمام النساء، وهو يخشى عليه ويخاف عليها، وحق له ذلك أن يتدخل في لباس امرأته، بل هذا واجب عليه. فننادي الرجال من هذا المكان أن يغاروا على حرماتهم وأن يتقوا الله عز وجل في نسائهم. كذلك أيضا ضياع الأوقات، وهذا من الأضرار. اسألوا من تتتبع الموضات كم تخرج إلى مرة إلى السوق المرة. كلنا أيها الأحبة الكرام نلاحظ ذلك الكم الهائل من الأعداد الهائلة من النساء اللواتي يخرجن إلى السوق. أسألكم بالله عجل، هل كلهن أصحاب حاجات؟ لها حاجة لكنها ليست ضرورية. لماذا؟ لأنها تخرج في يوم من الأيام تأخذ اللباس الفلاني، ثم تركب عليها المدير الفلاني، وتركب عليها الحذاء الفلاني، تركب عليها وهكذا، فتحتاج إلى أنها تخرج للثوب الواحد 5 أو 6 مرات. وهذا لا شك مرهق للزوج. إن تركها تخرج لوحدها فمشكلة، وإن صاحبها فمشكلة أخرى، فنتج عن جراء ذلك ضياع للأوقات، والله تعالى المستعان. كذلك وهذا من أهمها الإصابة بالعين. وأنا لا أدغدغ مشاعر النساء ولا أدغدغ مشاعر الأخ أيضا، لكنني أقول بأن هذا أمر واقع. ومر علي كذا قضية آخرها قضية فتاة تقول لي يا فلان أنا تحدث معك أنا لست بفتاة ملتزمة، تقول لدي أخت جميلة وكانت تتهتك في اللباس وتخرج إلى الزواجات وترقص عند النساء. تقول طالما نبهته عن ذلك قلت النتيجة، قالت النتيجة أنها قبل شهر حضرت زواج وكانت عليها لباس عاري، والنتيجة أن أختي الآن لما رجعت تقول أصيبت بصداع برأسها، والآن غلقنا عليها في غرفة كأنها مجنونة، الأطباء تحيروا في علاجها. تقسم لي بالله عز وجل أنني أنا من يقوم بإعطائها الطعام والشراب، لو جلست 3 أيام ما تأكل ولا تشرب ولا تدبر من أمرها شيء. تقول أصبحت المجنون، بل المجنون يتناول الطعام والشراب. هي تقول كأنها ذاهلة، كأنها ليست على الدنيا، وقد أصابتها عين حارة، والله تعالى المستعان. إذن هذا من الأضرار فلا أقول للمرأة المسلمة على الأقل إن لم يكن لها فيها دين فعليها أن تتنبه لمثل هذه المسألة. من الوقفات أيضا وقفة بعنوان دعوات صادقة. يا فتاة الإسلام، يا من خرجت إلى أسواقنا بلباس لا يرضي ربنا تبارك وتعالى، أما تعلمين أنك حرمت تلك الدعوات الصادقة؟ أي دعوات؟ إنها دعوة شيخ وقور أو شاب صالح، حينما يرى تلك الفتاة التي تمسكت بحجابها فيطلق تلك الدعوة الجميلة، أسأل الله أن يحرم هذا الجسد على النار، أسأل الله أن يسترك في الآخرة كما سترت نفسك في الدنيا. والله هذا ما نقوله إذا رأينا فتاة محجبة. ولقد خرجت يوما إلى السوق فرأيت شيخا كبيرا يتحدث بصوت خافت لكنني سمعته وقد لمح امرأة محجبة وقال بينه وبين نفسه: أسأل الله أن يحرم جسد هذا الجسد على النار كما سترته في الدنيا. وبالمقابل كم من فتاة خرجت إلى السوق بلباس فاضح فكانت سببا في زيغ قلب رجل وسقوطه في أوحال الشهوات، فعليها وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تقول لي إحدى النساء، تقول أنا غير محجبة، تقول لي أنا غير محجبة، لكنني لما تزوجت أدركت جريمة المرأة التي تخرج بلباس غير ساتر للسوق. قلت كيف؟ قالت: والله ما خرجت مع زوجي في يوم من الأيام من السوق إلا وأرجع أنا وياه في خلاف لا ينتهي مدى. إذن هذه الفتاة تكون سبب لتقويض كثير من البيوت، فحينما يرى الرجل مثل هذه الفتاة ربما يتعلق قلبها به، ربما أن الشيطان أغواه فتحدث معها أو عاكسها فيؤدي ذلك إلى تقويض هذا البيت، وربما أدى إلى طلاق زوجته، والله تعالى المستعان. كذلك من هذه النقاط أو من هذه الوقفات وقفة بعنوان مؤامرة. أيها الأحبة الكرام، رجالا ونساء، هل تظنون أن تلك الألبسة الساقطة من عباءة مزركشة ومخصرة ونقاب فاتن وثياب رقيقة وشفافة وبناطيل، تلك الثياب التي تظهر أكثر ما تخفي، هل تظنون أنها مجرد موضة ترتديها النساء فحسب؟ لا لا وألف لا، بل هي مخطط كبير يستهدف من خلالها أخلاق نسائنا وحيائهن بل وعقائدهن، وذلك من خلال محاكاة الكافرات في هذه الألبسة الوافدة. وحتى ندرك جميعا أن المسألة تتعدى كونه حرب للأخلاق إلى حرب للعقائد، نتأمل مقالة ذلك المنصر الذي وقف في أحد مجامع بلاد الغرب، ماذا قال؟ هذا منشور يعني ليس سرا. قال: تظنون أننا لم نفعل شيئا في جزيرة العرب ولم نحقق نجاحا؟ ثم صمت قليلا ثم قال: نعم، نحن لم نستطع أن ندخل رجالهم في النصرانية، ولكننا نجحنا أن نلبس نساءهم لباس راهبات الكنيسة، وإن شئنا ومن الآن فصاعدا دققوا في هذا، فلنقارن بين بعض العباءات المستحدثة وبين لباس راهبات النصارى حتى نعلم حجم المؤامرة التي يدبرها أعداء الفضيلة وحزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لقد استطاع هؤلاء الأعداء مع الأسف أن يتغلغلوا إلى قلوب، لأنه أصبح الآن قضية اللباس وقضية متابعة الموضة عند النساء أصبح هم عندها، ليست قضية تجمل لا، وإنما تنام وتصحو عليه، أن يتغلغلوا إلى قلوب بعض نسائنا حيث أصبحت هذه الألبسة المخالفة شغلهن الشاغل، فتمكنت من قلوبهن وأصبحت حديثا لمجالس. أنا سأعطيكم دليل أيها الأحبة الكرام، اجلسوا في مجلس نساء عاميات ممن لهن اهتمام بالموضة، لاحظوا كيف ينطقن بعض الأزياء وهي بلكنة أجنبية وتنطقها نطق سليم جدا، ويعرض عليها أن تقرأ سورة الفاتحة، وانظر كم تلحن فيها، حتى تدركوا أن القضية قضية تغلغل أيها الأحبة الكرام. ولذلك وضع المنصرون في إحدى إرسالياتهم صورة امرأة منقبة ثم كتبوا تعليقا على هذه الصورة عبارة ساخرة تقول، لاحظوا، تقول هذه العبارة: من الصعب أن نتحدث إلى هذه المرأة مباشرة لأنها الآن متغطية، ولكن ما أسهل أن نصل إلى قلبها، وهذه الطامة الكبرى، ما أسهل أن نصل إيش إلى قلبها. من هنا ندرك حجم هذه المؤامرة الكبيرة التي تستهدف عقيدتنا وأخلاقنا. هذا الزمان الذي كنا نحاذره فيما يحدث كعب وابن مسعود دهر به الحق مردود بطالعه وطالع الكفر فيه غير مردود، إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك بيت ولم يفرح بمولود. وقفة بعنوان بل هي الرجعية، بل هي الرجعية. أعلم أيها الأحبة الكرام أن كثيرا من النسائل وهي تلبس هذه الألبسة السافرة أعلم أنها ليست براضية عن واقعها. ليش؟ لأن بعض النساء الكبيرات الآن مع الأسف الشديد بلغت 50، امرأة مترهلة، يعني كان الأولى أنه تستر مثل هذه العيوب، مع ذلك تحت ضغط واقع الموضة تجد أنها تتصاب في لباسها. وأقول لهذه وأمثالها: ويا أخ الشيب، لو نصحت نفسك لم يكن لك في اللذات إمعان، هب الشبيبة تبدع عذر صاحبها، ما عذر أشب يستهويه شيبان. إن المرأة المسلمة لو تأملت عين الحقيقة لوجدت أن العري هو الرجعية وعدم التحضر. ولذلك أحضرني مقابلة جميلة مع فتاة في إحدى الدول، لا أريد أن أسمي هذه الدولة، لكنها أخذت المركز الأول على مراحل المتوسطة في تلك الدولة. في أثناء الحفل جاءها صحفي مستغرب ممن أشرب قلبه حب الشهوة، فسألها سؤال وقال: أنت الآن أخذت المركز الأول على مستوى الدولة وأنت فتاة الآن ذكية، فلماذا هذا اللباس أو الحجاب الذي ترتدينه، هذا اللباس المتخلف الرجعي الغير متحضر؟ فقالت لي ذلك الصحفي فألقبته حجرا ولله درها، فقالت: أنا من أسباب تفوقي أنني كثيرة الاطلاع والقراءة، لا أقتصر على المواد الدراسية، ولقد علمت من أثناء قراءتي أن المرأة في العصر الحجري بل الإنسان لا يغطي إلا عورته، لا يغطي إلا عورته، فلما تمدن الإنسان أصبح الآن يستر هذه العورة، فعرفت أن التمدن والحضارة إنما هو بستر الجسد باللباس وليس هو بالتعري باللباس. فألقمته حجرا فأصبح حيرانا لا يستطيع أن يرد على تلك الفتاة. إذن فالحقيقة التي لا مناص عنها هي أن الستر العفاف هو التقدم والحضارة، وأن السهور والعري تخلف ورجعية، والانحطاط والتاريخ لا يكذب. واقرأوا إن شئتم كتاب الشيخ عبد الله الداود بعنوان التاريخ لا يكذب، فهذا كتاب جميل أنصح الجميع بقراءته حتى تطلعوا على حقيقة اللباس، وأنه كان لباس محتشم للمرأة على مختلف الديانات، وسواء كانت الديانة البوذية أو النصرانية، وسترون نماذج من ذلك ذكرها الكاتب في كتابه. هنا أيضا من النقاط أو من الوقفات وقفة بعنوان لماذا تلبسين هذا. كثير من الفتيات وخاصة المراهقات، وهذا ربما يستفيد منه الآباء والأمهات، إذا سئلت لماذا تلبس هذه الألبسة، من الفتيات من تلبس ذلك مجاراة لصديقاتها، بل هناك منهن من تقول: لا أريد أن أكون أقل من صديقاتي. ولهذه نقول: تأمل قول الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اعلمي أن صديقتك من صدقتك لا من صدقك على كل شيء، ولذلك هي أول من سيتبرأ منك يوم القيامة. وتأملي قول الحق تبارك وتعالى: اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الآيات. الحل هو أن نستبدل وتستبدل الفتيات أولئك الصديقات السيئات بصديقات صالحات تعينها على الخير وتدل عليه. من الفتيات من تلبس هذه الألبسة المحرمة من باب المفاخرة، وتقول لقريناتي وزميلاتي: أنا حرة وأنا استطعت أني أفرض شخصيتي على والدي ووالدتي. ونعرف أيها الأحبة الكرام أن الشاب والفتاة على حد سواء، إذا بلغ الواحد من مرحلة المراهقة يريد أن يبرز نفسه أنه كبير وأنه استقل بشخصيته، ولذلك ربما أتى إلى بعض الأبواب المحرمة من أجل أن يثبت شخصيته على والديه على مجتمعه. ولهذه نقول: ماذا يغني الفتاة هذا اللباس إذا كان الشيء الذي ستخسره الحياء والعفة والكرامة؟ فئة أخرى تعتقد أن هذه الألبسة هي أحسن وأجمل، وهذا ظن غير سوي. فالله عز وجل أخبرنا أن خير وأعظم زينة أنعم بها علينا وجعلها آية من آياته هي زينة التقوى وزينة اللبس الساتر. ألا وإن من أعظم معارك إبليس مع المؤمنين محاولة إقناع بنبذ نعمة الله عز وجل عليه بماذا؟ باللباس الساتر، وأن يتخذوا اللباس العاري كما في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم إلى آخر الآيات. وقفة بعنوان لا يوجد غير هذا. ولا أقول هذا حتى للرجال أحيانا، يعني بعض الرجال أحيانا قد يستدرك على زوجتي لماذا تلبس البنات هذه الألبسة، أو بعض الأمهات تقول والله يا أخي أنا ما وجدت في السوق غير هذا، لا يوجد في السوق غير هذا. أنا أتساءل أيها الأحبة الكرام، ما الذي جعل مثل هذه الألبسة تلقى رواجا وتنتشر في أسواقنا؟ الإجابة نحن رجالا ونساء، كنا نحن السبب في شيوعها وانتشارها لشرائنا لها وعدم إنكارها. مما يدل على ذلك أن الباعة أيضا يقولون والله هذا هو المطلوب، فضاع حياؤنا بين إيش؟ ضاع حياؤنا بين البائع والمشتري. ولذلك من تقول هذه سأجيب عليها بثلاث نقاط، هي أو من تتحجج بهذا الحجة. أولا تأمل قول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل تظنين أنك حينما تخرجين إلى السوق وأنت تبحثين عن الستر والحياء والعفاف أن الله تعالى سيخيب ظنك؟ أبدا. الله تقول لي إحدى النساء من محارمي قبل ثلاثة أيام، سألت هذا السؤال، قلت الآن يا أختي الكريمة النساء يتحججن بمثل هذا، وبعض الرجال لما يطالب زوج تقول والله ما وجدت غير هذا. قالت والله شف يا فلان، المرأة إذا خرجت إلى السوق تبحث عن العفاف لكنها إن لم تجد تنازلت فاشترت العاري، هذه لن يوفقها الله سبحانه وتعالى. لكن إذا خرجت وقد عزمت على أنها لا تشتري إلا لباسا ساترا، ولو أنها لم تجد غير الساتر أنها سترجع بدون شراء، والله الذي لا إله إلا هو أن الله تعالى سيوفقها لبغيتها وستجد حاجتها. تقول وقد جربت بذلك بنفسي، فأنا كما تعلم ابنة لبنات كثيرات أصلحهن الله، والله ما أذكر دخلت مجلسا إلا وقلنا لي الحاضرات من أين وجدت هذا اللباس. تقول لأني أخرج بنفسية ما أساوم الله عز وجل، بل إن وجدت لباسا طيبا اشتريته، وإلا رجعت ولا أذكر أنني رجعت خائبا بحمد الله عز وجل. ثانيا لنفترض جميعا أيها الأحبة الكرام، لو أن الواحد منا رجلا كان أو امرأة خرج إلى السوق من أجل أن يشتري طعاما فما وجد إلا طعام منتهي الصلاحية، أسألكم بالله عز وجل هل الواحد منا سيشتري هذا الطعام بحجة أنه لم يجد غيره؟ لا. لماذا؟ حفاظا على ماذا؟ حفاظا على البدن، وهذا أمر واجب ولا شك. لماذا لما تأتي مسألة الأعراض نتساهل في مثل هذه القضية ونحن نعلم أن الشارع الذي حفظ الضروريات الخمس حفظ الأموال من إتلافها هو الذي أمر بحفظ الأعراض عن خدشها وعن التعدي عليها؟ ثالثا لماذا لا نبدع كإبداعهم؟ أنا أتعجب يا إخوان، يمكن لو كل واحد منا يجد واحدة من محارمه أو من محارمه متخرجة من معهد الخياطة، مع ذلك تذهب إلى السوق وتبحث عن موديلات بينما تستطيع هي أن تبدع أكثر منها. تقول لي إحدى الفتيات مع العالي تحفظ لأن الأصل أن اللباس العاري لا يشترى حتى لا يكون في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، لكن لو اشترت المرأة مثل هذا اللباس ألا تستطيع المرأة بحنكتها وذكائها أن تدخل تعديلات على هذا الثوب فيصبح لباسا ساترا؟ بلى تستطيع، تستطيع ذلك وتدرك ذلك. وكما قلت أن من نسائنا من تخرجت من معهد الخياطة ومع ذلك لا تستغل معرفتها لمثل هذه الأمور في ستر الألبسة وحفظها وكذلك جعلها على وفق ما جاء به أو ما أمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. من هذه الوقفات وقفة بعنوان المايوهات والمسابح. أيها الأحبة الكرام، على رادهات المسابح في الاستراحات والشاليهات ومسابح مع الأسف يعني بعض المشاغل النسائية التي أصبحت تعمل في غير مجال تخصصها وفي أمور غير مصرح لها بها وبذلك وجود المسابح بداخلها أقول هناك تنحر الفضيلة، حيث ترتدي السابحات بما يسمى بالمايوه الفاضح، حيث تبدو تقاسيم جسمها وكأنه لا لباس عليه، والله تعالى المستعان. قد لا تلبس المرأة مايوها ولكنها تلبس لباسا آخر يشوف ما تحته، خاصة مع تبلل ثيابها بالماء. إنني لا أحرم الترفيه أيها الأحبة الكرام، ما دامت تمارس المرأة ذلك في استراحة خاصة بعيدة عن عين الرجال. وأما بالنسبة للمشاغل أو الشالهات فإنني أربأ بالمرأة المسلمة أن تخلع ثيابها في تلك الأمكنة، أو أنها ترتاد مسابحها، لأنني لا أطمئن إليها أبدا، والواقع أشهد بذلك. أيها الأحبة الكرام، الترفيه المباح ليس بمبرر للمرأة ولا للرجل أن يتنازل عن مثل هذا الأمر، وأن نسبح أن يكشف ما لا يحل للمرأة كشفه، فيجب على المرأة المسلمة أن تراقب ربها في كل حركاتها وسكناتها. كذلك وأنا أيها الأحبة الكرام يعني بحثت في هذه المسألة وهي قضية من الوقفات الحرمان بعنوان الحرمان من الرزق، قضية الآن يا أخوان وأنا أقب على مشروع للزواج، وجدت أنه أسباب العنوسة أسباب كثيرة جدا، لكن وجدت أنه من الأسباب وقد يكون سبب غير ظاهر من باب إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لماذا لا نقول للمرأة المسلمة أن تأخرك بالزواج ربما يكون من أسباب هذا التهتك بالحجاب؟ يقول لي أحد الشباب في قبل أيام، تقدمت لعائلة من العوائل وهي أسرة طيبة بحمد الله عز وجل، والكل تشرف بالانتساب إليهم، يقول فرأيت الفتاة وأعجبتني وأعجبوني، لكن يقول بلغني بالسناد المتصل والخبر المؤكد أن البنت لا تتورع عن لبس الألبسة الفاضحة في قصور الأفراح وفي مجتمعات النساء. يقول كان ذلك من أسباب انصرافي عن هذه الفتاة، وقد أخبرت والدها أنني تراجعت عن مسألة الزواج. هذا الآن حرمت بماذا؟ بسبب هذا اللباس. لكن إحدى الفتيات تقول لي قبل أيام، تقول يا فلان أنا خرجت إلى السوق ورأيت لباسا أعجبني لكنه غير ساتر، والله ما تركته إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. تقول ما هي أيام إلا أيام وخطبت لشاب صالح، تقول فخرجت للسوق سبحان الله فوجدت هذا اللباس بعينه عند أحد الباعة فاشتريته، وأنا الآن أتجمل به لزوجي بحمد الله عز وجل. ولذلك أقول للمرأة المسلمة كم من عبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقفة من الوقفات بعنوان عبادة. أيها الأحبة الكرام، لقد بلغ ببعض فتيات المسلمين ملاحقة الموضة ومجراتها حتى لو دخلت الموضة جحر ضب لدخلته معه. نعم، لقد أسلمت بعض الفتيات بمباركة من بعض رجالنا أمر حيائها وحشمتها لأساطير الموضة ومروجيها بغض النظر عن حرمة ذلك من حلهم. من هذا المنطلق أصبحت بعض الفتيات تجاري الموضة وتتبع أحد القدة بالقدة، حتى ولو كان هذا اللباس مما اتفق أهل العلم على تحريمه. أما مسألة الحل والحرمة فهذا آخر ما تفكر فيه. نعم، هذا هو الواقع. من هذا المنطلق أصبحت بعض النساء أيضا تتابع الموضة بغض النظر عن جمال هذا الثوب من عدمه. وإلا أيها الأحبة الكرام، من يصدق أنه في يوم من الأيام كان هناك موضة أن المرأة تلبس كم واحد بدون كم الآخر؟ صدقون هذا يا أخوان، وشر البلية من يضحك. لماذا؟ لأن الموضة تقول هذا، تلبس كم واحد بس، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء. لماذا؟ لأن الموضة تقول هذا. أي جمال يحمل هذا الثوب أيها الأحبة الكرام؟ أي جمال حينما يكون ضيقا والمرأة وزنها 90 أو 100 كيلو وقد بدت تلك الترهلات؟ أي جمال يحمل هذا الثوب؟ لكن لماذا؟ لأنه هذا هو الموضة. انظروا حتى إلى شريط المجد أيها الأحبة، أنا لا أقدح في هذه القناة لكن أنا أقول ليعبر لكم عن اهتمام النساء. لاحظوا الشريط الآن، ما هي خطوط الموضة في الصيف؟ ما هي ألوان الموضة في هذا الصيف؟ هل نظن أيها الأحبة الكرام أن عبادة غير الله عز وجل بصنم نسجد له، أو بشجرة نتعبد تحتها نتوقع أن فيها البركة؟ لا، عبادة غير الله تتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم حينما قال له يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما نعبدهم، قال أوليس يحل لكم الحرام فتطيعهم ويحرم عليكم الحلال الحرام فتطيعهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادته. ولذلك أنا أزم أيها الأحبة الكرام وأتحمل ما أقول أن الموضة الآن بخطوطها وبموضتها وبعريها وبتفسخها أصبحت هي إله من دون الله عز وجل تعبد بعض النساء، لأن هذه الموضة أصبحت لا تساوم فيها حتى ولو أدى ذلك إلى التكشف والعري، والله تعالى المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.